لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. واحفظ علينا العلم الى وقت الحاجة اليه، وارزقنا الصدق والاخلاص. قوله رحمه الله: ونفعنا به وبكم، وفهمنا اجمعين، وجعلنا مخلصين. سمعت عبد الله ابن يوسف الأصبهاني يقول: سمعت أبا الحسن ابن عبد الله الغوطي الطرسوسي يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: اللهم مهما عذبتني بشيء، يعني إن عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب. شوف يعني يقول هذا ويدعو ويناجي ربه سبحانه وتعالى في بمناجاة ملؤها الخوف والهيبة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك مليئة بالرجاء، أنه مهما يعني إن، وعن شرح الشيخ زكريا رحمه الله بقوله إن، وهي إن يقولون يعني العلماء إن للتشكيك، يعني ما بقى ما بعدها، بعيد أن يقع، قليل يعني، إن للتشكيك، يعني إن كما بيقول العلماء تجزم اللفظ، لما تجي إن يجي بعدها بدها جواب، فاد جواب، أما تجزم اللفظ، أما إذا تجزم المعنى، بس ما تجزم اللفظ، إذا تجزم المعنى ولا تجزم اللفظ. فهنا قال مهما يعني إن عذبتني، يعني إن شاء الله ما بتعذبني، أنه الإنسان فعلا يعني كل إنسان مهما بلغ مهما بلغ مهما بلغ، يعني بعد دقيقة ما بيعرف شو بده يصير، يعني يتحدى اكبر واحد، دائما بعيد الكلام مشان يبقى يتركز ويثبت في اذهاننا، بعد دقيقة شو بده يصير؟ هلا العالم كله شو بيعرف؟ شو بعرف شو بده يصير؟ اعمل اللي بدك اياه، قد ما بدك اعمل واحتار، قد ما بدك افعال، بعد دقيقة ما بيصير. يعني من اعظم الادلة على ذلك ان الانسان حيطته هي مأخذه. يعني كما قالوا يؤخذ الحذر يؤتى الحذر من مأمنه، من مأمنه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنيه عليه اجتهاده، أول ما يجنيه عليه اجتهاده. أما لما بيكون في توفيق مما زيد، الخطأ هو عين الصواب، والخسارة هي عين الربح، والمنع هو عين العطاء، ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنع. فأوقات المنع بيكون عين العطاء. الشاهد مهم انه كل حياتنا ما بيعرف الانسان شو بده يصير فيه، العالم كله ما بيعرف شو بده يصير فيه. شو معنى هذا الكلام؟ في له لازم هذا الكلام، يعني معناته لازم اعرف، لكن في مين بيعرف تمام يقينا شو بده يساوي؟ وقبل ما نخلق بيعرف شو بده يساوي، اصبح شو العقل يقتضي يقول، يعني العقل والايمان، انه معناته بدي التجئ له تمام سبحانه وتعالى. الالتجاء له شلون بيكون سبحانه وتعالى؟ بس بالتضرع؟ لا، تضرع زائد سبيل التضرع ومنهج التضرع. وهي قال سيدنا ابو برزة الاسلمي لمن قال له سيدنا النبي اللهم صل عليه، قال له سلني سلم، قال له اسألك مرافقتك في الجنة، قال له او غير ذلك، قال له هو ذلك، ايه اعني على نفسك. الصحابي الله يرضى عنه مسلكهم دائما هذا، دائما وقل يعملوا فعل فعل الله يرضى عنه، يعني دائما كلام فعل قبل الحكي. نحن نحكي نحكي نحكي كثير، لكن نطلع بعدين يعني اذا طلع، لانه مرحبا ببلاش، على الله ما بتمشي، بس علي وعليك يمشي الحال، لكن على الله ما بتمشي. فلذلك كانوا فعالين اكثر من قوالين. يعني مثلا بعض الصحابي الله يرضى عنه غاب لبعض الغزوات، اظن بغزوة بدر، قال او غيره، قال ان حييت ليرين الله مني ما اصنع، بس بده ان شاء الله بورجي ربي سبحانه وتعالى شيء بيرضى علي فيه، ليرين الله مني ما اصنع. ما هيك قال، ما سوى شيء، شو سوى؟ حقدم له روحي، هيك قال حط بذهنه ليرين الله مني ما اصنع. من مجرد ما اشتغلت المعركة حط نفسه ابدا بصف القتال وزج في يوم ما رجع طبعا خلاص، يعني هيك شلون هذا الايمان. فالصحابة كانوا فعالين. فنحن ان شاء الله كمان يجب يعني كلام بعد تضرع وبس ما يكفي، اعني على نفسك. بقى الانسان شو بده يساوي؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني تعرف شو بده يصير عليه؟ شو بده يصير عليه؟ والله ممكن اعرف المستقبل انت بتساويه، هو ما حدا بيعرفه، لكن ربي قال وقدموا لانفسكم واعمل ما شئت فانك مجزي به. الايام والمستقبل مثل النسوان، يعني بيحمل، وانت الزوج، انت الزوج مين المسؤول عن الولد، ذكر ولا انثى ولا غيره؟ الرجل. نساؤكم حرب، الان مين اللي مسؤول عن البذر، عن الزرع؟ مين بيقع الارض؟ شو دخل الارض؟ هلا حطيت اللقمة بتطالع شعير؟ حطيت لها شعير بتطالع؟ ما بتطالع شيء، فاللي حطيته بتطالعه. يعني هي على هذا، في ناس حمقى بيقول لمرته انت سلالتك شو بيقولوا عنها، انت ذريتك مدري شو بيقولوا، هيك بغلاظة يعني بيحكيها، انت كلها بنات، انت كلها خلفك بنات او شيء. يعني انت يا شو اللي بيقول عنه، احمق ولا جاهل ولا غليظ ولا بيكسر بالخاطر ولا شو اسمه؟ شاهد هذا ما دخلنا فيه. فالايام هي الزوج الحية، وانت الزوج هي الارض، فشو بتحط فيها بيطلع لك؟ واعمل ما شئت فانك مجزي به. لذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اوقات الحمل ما بيطلع دغري لاجل امر يريده الله. لذلك سبحانه وتعالى قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون طولوا بالكم. كما قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، حامل في الولد على بقعة منه، يلي حطوه الحمل اللي حطوه عمينه شوي بعدين ما يشوفه الا طلع له شو طلع له؟ يلي حطه بيطلع له. يعني يداك اوكتا وفوكا نفق. فما هي واضح القرآن، وليس القرآن أفضل الأذكار؟ أنه بينمي لك العقيدة. لذلك كان أفضل الأذكار هو القرآن، عن قاعد تقعيد الأشياء والعقيدة، عن يبنيك بناء، عم يجعلك نبوي. كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فما ربك بظلام للعبيد. لكن احنا شو بنقول؟ اللهم افعل بنا وبالمسلمين ما انت له اهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له اهل، انك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. يا الله فهون الشيخ طبعا اذا هو ما قدم مين يا حسرة مثلي مثلك حنقدم. فمع ذلك مثل ما قال يعني عليه الصلاة والسلام المؤمن يزرع ويخشى الفساد يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلاء هو من الجماعة وقلوبهم وجلاء أنهم إلى ربهم راجعون. هذول الذين يسابقون ويسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بس لألبى يحكي بس للفهمانين الله يكرمنا يا رسول الله ما يعني إن عذبني يعني ما حد عذبني لأنه بارد يعني عشان مريات كفو ما يعني سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومن فلنحينه خدم هي وخدم هذا وخدم هذا وخدم هذا وعمل محاد شو يعني شو حيجي ما بيطلع إلا. لذلك نسأل الله العفو والعافية الإنسان يعرف مطمئن يعرف يعني يعلم الإنسان يعلم ماذا يكون عنده ليش لأنه بيعرف شو مساوي بيعرف شو مساوي فالله يكرمنا. فعن يقول مهما إن عذبت ويا رب وأنت كريم لا تعذب يعني إن عذبت عذب معلش انت رب وانا عبد والعبد بده يرضى هيك الاصل انت رب يعني مالك والمالك حر بملكه يعني يتصرف سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختارها. شوف شلون سبحان الله الايات دائما تلاقي بتعلم بعضها يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء ويختار لانه يخلق انه يخلق يعني سبحانه وتعالى قل الله مالك الملك اذا مالك الملك معناته تؤتي الملك من تشاء. شوف الايات شلون سبحان الله واضحه مالك الملك اذا مالك الملك معناته تعطي هذا او تعطي لها يلي بدك اياه تعزها بتذل هذا الله يذل اعدائنا ان شاء الله ويعزنا يا رسول الله سبحانه وتعالى. فنقول مهما يعني ان عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجه قراناه نذول. قال فيه دليل على كمال معرفته. هلا كلام الشيخ زكريا الله يرضى عنه شيخ الاسلام انا اعلق على كلامه. فيه دليل على كمال معرفته. فيه دليل على كمال معرفته بربه ودوام انسه به وتلذذه بمناجاته في ليله ونهاره. فيه دليل على كمال معرفته بربه سبحانه وتعالى ودوام أنسه به. حكيت في الدرس الماضي يعني مرة معلومات قليلة معرفة منكررها معرفة والتكرار يحدث بس والله كل مرة في طعم جديدة يعني سبحان الله. يعني معرفة الله لا تخلق أو لا تخلق نفس الشيء على كثرة تردات كل مرة في معرفة جديدة. في دليل على كمال معرفته. ايه لما الانسان بيعرف بس يعرف يعني من يناجي من يخاطب من يقبل عليه ايه على من يعتمد تلاقي بيستأنس يعني تعرف بصير بيستأنس. هلا فلان شفت منه اشياء واشياء وعرفته ايه بس بعد شوفه تلاقي تستأنس ما تستوحيش مما اجا تلاقي طبيعي. اما بس يجوا تلاقوا فبيقولوا اواس رجعت روحي لي والله ودوام انسه به. واثر يعرف الله يرحم الشيخ حسن حبنكي فات على جماعة على علماء كانوا قاعدين يعني موطن خوف اللهم امن خوفنا. بيقول هذا الرجل شافه الشيخ حسن حكى لي قال لي لقيته مصفر. هو ذاك بيقول لمن اجا لما شفنا الشيخ حسن رجعت روحنا النا ليه خير ان شاء الله. شو هذا انه بيعرف في عنده يعرف انه هذا الله ما بيخيبه سبحانه وتعالى. فكيف الله الله الله سبحانه وتعالى تعرفه رزاق تعرفه مالك الملك تعرفه غني تعرفه يعني شو بدك تعرف شو بدك. سبحان الله بحر قول سماء قول اكبر قول فضاء قول كون قول شو بدك قول الله لا اله الا الله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى احد احد سبحانه وتعالى كلمة احد بس بدي اقول احد احد احد شو احد يعني ما في قد ما يشوف احد ما في سبحانه وتعالى وحده. شو بقى يعني بعض اوصافه سبحانه وتعالى اللي بينها سبحانه وتعالى في القرآن. مالك الملك سبحانه وتعالى عزيز يهب وهاب سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يعني سبحانه وتعالى اشياء واشياء. فلما يشوف هذا الانسان على واحد مثلا يبقى خايف من شيء، مجرد ما شاف مثلا مو انسان، مو شاف انسان مثلا ضاع رزدانه وكان بسفر، نط صار ينط ما يحط، بعدين طلعوا للقاه، يا سلام شو في قل الدك حاططه ابدا، حاطط له شيء 10,000 دولار مثلا ومتضمر فيهم افترضنا، بعدين يظهر ضاعوا، بعدين طلع يا لطيف لقوا يمكن ضبطوا زاده، يا سلام بس اي هدي قيل ان شاء الله استأنف، شو صار؟ ما صار شيء، استأنف وكل شغله وهم كلها على حقيقة ما ينفع الا الله. اخي شو رايك يعني الغني المغني الحقيقي اللي هو الله تستأنس ولا لا؟ لذلك شو ربي قال؟ الا تبغوا بذكر الله تطمئن القلوب، وبس الا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك بنذكر، ليش بنذكر بقى؟ بنذكر حتى هالقلب هذا ينجلي، صير نعرف الله، بس نعرف الله بنستأنس فيه، ما عاد بدنا. لذلك قالوا اللي ما عنده شيء من علامة الفلاس استئناس من الناس، يعني اللي بيستأنس بغير الله هذا معناته مفلس مسكين. فدوام أنسي به، بعدين لما استأنس فيه بقى استأنس وعلم اطمئن، بقى شو بقى؟ خذ بقى، صير بقى بناجي. مين بناجي؟ بناجي من يحب، بناجي يقدر ولا حرج. هاي الشغلة ما بنعرفها، الله يعرفنا بدون بلاء يا رب العالمين. قال وتلذذه بمناجاته، بقى حدا بيأيس عنا؟ هاي حدا بيأيس عنا؟ قالوا اغلى من كل غالي، اغلى، طالما اقل شيء بيقدمه الانسان لهي روحه، اقل شيء نشان هي اللي بيقدمه روحه، اقل شيء روحه. لذلك الله ياخذهم يا رسول الله، بدهم يشلحون هذا، بدهم يخلصونا، بدهم يعرونا عنه، لانه بيعرفوا اذا استدوعنا، اذا عرفنا خلص ما حدا ادنى، ما حدا ادنى ابدا. لذلك بدهم يعملوا، نسأل الله العافية، بصائرنا وابصارنا، يمدونا بايش؟ بالظلم والاغيار، نسأل الله العافية، لانه الانوار جنود القلب، والظلم جنود النفس. فاذا اراد الله توفيق عبد سبحانه وتعالى امده بجنود القلب، وقطع عنه ظلم الاغيار والنفس. هم بقى بيجيبوها، عم يحاولوا من كل الاشياء وخاصه من النسوان. لذلك عليه الصلاه والسلام قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. يا لطيف، الفتنه الكبيره على الناس اللي هي النسوان، لما بيقول اللهم صل عليه، يعني هي فتنه كبيره، يعني حذرنا كثير من النسوان، ومعناه ما بيحب النسوان، لا، اللهم صل عليه، ما حدا وصى بالنسوان مثل سيدنا النبي، اللي بيقهر النسوان النبي بيعاتبه عليه الصلاه والسلام. قال عليه الصلاه والسلام وجعلت قره عيني حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، حبا هيك بالفطره، لكن كمان اديروا بالكم، هذه هالاكل طيبه كثير، بس اوعى دير بالك منها، هذا ما بيلاقي ابدا، دين هذا دين سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. فهلا بقى بدهم يحاولوا يعمونا، يبعدونا عن هذا، بس بعدونا ما عاد بعرف نمشي، ما عاد نعرف شو بدنا نطلب، اي شيء صار الانسان نسال الله العافيه صار تغري وتشده مثل ما بدك. لذلك اذا الحقيقه اذا بدنا نعتز وبدنا ننتصر، نتمسك بهذا، بايش؟ بهالمعرفه، هي بمعرفه الله. وشو اللي بيعرفنا عليها؟ هي الطاعات، هي فعل الاوامر. لذلك الانوار جنود القلب والمطايا القلب والاسرار. الانوار، شو الانوار؟ هي الطاعات، جنود القلب والاسرار. فاذا قال فيه دليل على كمال معرفته بربه ودوام انسه به وتلذذه بمناجاته في ليله ونهاره. شو دليل التلذذ؟ شو دليل الذي انه عم يقول هل عندك يا رب يساوي؟ يعني مثل واحد قدامه مثلا، نسال الله العافيه، انسان بده ياخذ له شيء، قال له كل شيء خذه الا هذا، ابدا كل شيء. مثل اذا انسان مثلا، نسال الله العافيه، سياره حتروح، مال حيروح، كذا حيروح، اغلى شيء بتلاقي روح، الروح اسمه حلال، الروح طبيعي يدافع عن نفسه، بيحكوا عن وقت الغرق سيدنا نوح، هيك الله اعلم بها القصه يعني، لكن خذ مغزاها، افهم من كل قصتين مغزاها. حامل ابنا اجا الغرق الجمع رفعت ابنا بعدين لفوق ما في مسكت ابنا وقفت عليه الروح حلوة ايه عم يقول كل شيء الا هي اغلى من الروح لذلك الله يرضى عنه العز بن عبد السلام لما اجا ذاك البيت قلت له حامل السيف وقال له ابنه قال له يا ابي هذا نسأل الله العافية الخليفة او الملك بالباب ومسكت سيفه صار يذبحها شو دو الي ياخذني شو هذي بده اياه قال له ابوك اقل بكثير من ان يقتل في سبيل الله اخذ اكثر بكثير بقى امي عندها هالمبدا تنغلي ابدا لذلك ما لنا شغلنا بهالشغله بجيبه هو سيفه بجيبه هو مدفعه هي القوه اذا بدك الحقيقه القوه هي بجيبه هيك مو بتقاتل انا وياه بشده لا بحاول الكلمتين بلفه بجيبه معي بصير يقاتل معي هيك بدنا يساوونا لذلك الله بيقول لا تمكنهم لا تبلغهم الامال يا ارحم الراحمين وهذا بدل لك مثل ما قال طعام يعرف عنا بالله عنا هالمعرفه شوي عنا هالمعرفه شوي لو كانت عنا ما يعني بصراحه ما بنتبذل فيها نبذلها البذل هذا لاي منظر لاي شيء لاي معصيه بيفعل الانسان انه ما داعي ما بيعرف شو صاير نسال الله العفو والعافيه اما اللي بيعرف شو صاير مثل ابراهيم ابن ادهم الله يرضى عنه لما دعي دعوه فاستغاثوا غيبه قال لا نسأل سمعتي بديك جيتي على عزيمة تكرم عيني ان شاء الله صوم سنة خلاص ليش صوم سنة تكفير لها الذنب هذا حتى تعرف انه شلون تتورع عن اتيان الذنوب كيف صوم سنة حرام ما اوجبه على يعني ما قال هذا حرام ما بيجوز هذا قال فرض ما فرض هيك على نفسه تهذيب ليش ابنه خوف على شيء وصل له الانسان يعني على مقدار ما قيمة هذا الشيء يبذله فشو شايف شو اللي حمله على هذا الصوم بس ايه الرجل مو انسان عادي ابن ملك ابن ملوك ابن ملكة فشو اللي حمله يصوم على هاي يصوم ويفعل مشان هالذنب الصغير ليش شو السبب شو اللي حمله سيدنا النبي اللهم صل عليه نقول يعني ابراهيم ابن ادهم او غيره هدول يا اخي هدول الاجتهادات سيدنا النبي اللهم صل عليه قديش كان يبكي اللهم صل عليه قديش كان يدعي عليه الصلاة والسلام ليش كان يدعي ليش كان يدعي كثير يدعي اللهم صل عليه يا مقلب القلوب السجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ليش هدمو شايف عليه الصلاة والسلام للعطايا اللي ربي أعطاه يا ولا يستطيع أن يحطرها لسان او يكتبها قلم او يحيط فيها انسان ما بيستطيع قد ما اعطاه لذلك دائما رجاء خوف يا رب يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قد ما بيعطي يعني بصير عنا هالخوف هذا صاير عنا هذا الخوف لا ما هو صاير طيب ليش ما هو صاير عنا انه مو شعري لذلك عم نمشي مثل ميكانيكيا هيك آلية لا ما بدي آلية بدي كل يوم لما نصلي لازم اعرف انا يعني هل ترى قربت ولا تبعدت المن انا قعدت بالدرس انا عم درس وانت عم تسمع وكل يا تنسى نشد عضلك باخي يا هل ترى شو عم يصير عندك من الايجابيات عم يصير عندك ايجابيات للدار الاخرة للمستقبل اللي يعني اللي ربي سبحانه وتعالى بينه انه قريب ومو بعيد وقال عليه الصلاة والسلام كل ات قريب ربي بين انه قريب الشغلة مو بعيدة ولتنظر قال بكرة قال بكرة ولو في كلمة قال من بكرة أولى سبحانه وتعالى يعبر فيها ولتنظر نفس ما قدمت لغد وإن غدا لناظره قريب فشون إيجابياته بس هيك شوف لي شون إيجابياته الإنسان بهالحالة ما بقى عنده هم كله بتلاقي الماضي كله بتلاقي غدا ما بيخاف من شيء ما بيخاف إلا هيك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليش؟ ليجزيهم الله احسن ما عمل شايف؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليش؟ ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله رزاق والله يرزق من يشاء بغير حساب فالله يكرمنا يجعلنا من هؤلاء فالخوف الحقيقة شوف من قال يعني ان عذبتني الخوف الحقيقة جواته مأمن هذا اللي بتلاقي خائف ما بصير معه شيء بقلبه ما بصير عليه شيء ابدا العارفين الكبار ما بصير عليهم شيء بقلوبهم، الله يعفو عنا يا رسول الله، لأنه من الداخل مطمئن، من برا كئيب عم يبكي زعلان، لكن حاشا لله أنه يزعله سبحانه وتعالى أبدا أبدا، طالما هو بذل نفسه لربه من جاء بالحسنة فله خير منها. أنت حزنت من شان الله، حزنت من شانه، بدي ضحكة، بدي سرة، بدي أعطيك سبحانه وتعالى، عم تعامل الله. ليش هو كل أدنى نحكي كل المعول على المعرفة، بس أنت عرف الله، بس عرف الله أنت بشوف. لذلك قال له ربي سبحانه وتعالى هذا كلام مو كلامي الحقيقة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هي رزق رزق رزق لكم، أنا ما دخلني ربي. قال قول ربي زدني علما، تعرف ليه؟ عشان أرفعك، يرفع الله الذين أوتوا آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. إيش قال له؟ قال له قول زدني علما. الله يرحم شيخنا علي، كل علم مراد مطلوب، يعني المراد معرفة، المعرفة بالله هذا المراد. ربي زدني بس تعرف الله تذله بقى، تذل تذل، لأنه الإنسان على مقدار ما بده يشتري بيدفع، شو بده؟ يعني كيس ميز ولا كيس رز، حتى ندعى صحيح هلا صرت، ولا شو بدك؟ ولا بدك المحل كله؟ ولا بدك اكبر من هيك؟ ولا بدك البنايه كلها؟ على قد ما بدك بدك تبذل، ما هيك كله؟ لا، فهو شو بدك؟ فقد ما بدك يلاقي قليل، قد ما بدك. لذلك اللي عرفوا الصحابي، يعني حكينا على الله يرضى عنه بعض الصحابي، شو اسمه؟ العوف بن الحارث الله يرضى عنه، ايه قال له لسيدنا النبي شو يضحك الله؟ هيك قال له ما يضحك الرب، شو يضحك له الله؟ لا اله الا الله، يعني انا بدي الله بدي اياه اغفر الله، بدي اياه ينسر، ما بدي اياه الله ينسر، بدي الله يرضى، يعني انا بدي اياه ينسر، يعني بدي يرضى علي، بدي يحبني، بدي شو يضحك له الله؟ هيك هيك قال له بهاللفظ، قال له ما يضحك الرب، قال له ما يضحك الرب؟ قال له شو؟ قال له سيدنا النبي اللهم صل عليه، قال له انت بتضحكه، قال له انت حق الضحك انت، يعني هو كله يا لطيف. قاعد يقول يا لطيف، والله يمكن اهون عنده صدقا، ان شاء الله ما اتألى على الله من حملي لكاسه همك، هيك عنده. قال له ان يضع الانسان نفسه حافرا في العدو، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال له ايه هذا الدرع؟ تقيمه جرب نفسك وتفوت للعدو، هذا اللي بضحك الله. يا بسم الله، بسم الله، عشرة بسيطة، يلا بسم الله، قاتل وقتل. إيه الله يرضى عنه، بيعرف شايف شايف شو بده يدفع، لأنه عارفان شو بده، شو بده. إن الله، اللهم إني أسألك العافية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لأن شو ما بتدفع لا تعمل لي، لا ترفع رأسها، اخذ اكبر بكثير وانت تاجر. انا واحد عطى واحد شي 100 ليره، عطى 1000 ليره، عطى 5000، مد ايده حط له 50000، شو رايك واحد ما تساوي؟ تبسط ايده 50000 وما حدا عارف، لا تعمل لي ابدا. الله سبحانه وتعالى اول شيء خلق فيك نسب اليه كله منه، وبعدين حاعطيك اكثر لك يا اخي، حاعطيك اياهم ذكرى بالكيل الوافي، والله ومن اصدق من الله قيلا، ومن اوفى بعهده من الله. لذلك الله يهنيكم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هل بيع هل عقد هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. من هدول؟ هدول بقى هدول اصحاب العقد، من هدول؟ انو الصنف؟ اجت الايه بعده شو ربي قال؟ التائبون. اول شيء سبحان الله، اهل التصوير بيحكوا بيعرفوا شو بده يحكوا، أول مقام من المقامات يقولوا مقام التوبة. شو قال ربي؟ قال التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هدول شو المؤمنين؟ أنا بشر المؤمنين، يعني يحكي عن المؤمنين سبحانه وتعالى، يعني بشر اللي صدقوا. هلا المراد بالمؤمنين والله أعلم بمراده، يعني اللي صدقوا، اللي صدقوا هذا هدول هدول هني. فاذا الانسان لما عم يدفع يعرف ايش عم يدفع، لماذا يندفع ولماذا يدفع، وشو عم ياخذ. هذا المبدا اللي يعني ربي سبحانه وتعالى دعانا اليه، وهذا اللي دعانا اليه سيدنا النبي، وهذا اللي عم يحسون عليها العلماء هذول، وهذا المشكله اللي ما بنعرفه، هذا اللي عم نبعد عنه. لذلك العلم قد ما تعلمت اذا ما بيورثك هذا المعرفه هي بالله سبحانه وتعالى، والله مش مثل اللي عم يعلم جن صنعه، مثل الصنعه مثل الصنعات. ذلك ذاك العارف ما لي حافظه، الله يرحمه، كان رحمة الله على سيدنا الشيخ حسن تردد يقول، واحد مرة بيقول يا قارئين علم علم الأوراق، أوراقكم ما تنفع شيء، يا رسالة بدك تعمل علم لما بدك تنزل، بيقول يعني معنى هيك أبيات له قصيدة، لما تنزل على القبر لا سراج ولا قنديل ولا كذا كذا غير رحمتك يا ربي، هذا اللي بدك، هذا اللي بدك اياه. فمعرفة الله أكثر من هيك. الله يكرمك يا رسول الله. وبعدين قد ما بحكي ما في غيب من فيه. سعادة سعادة سعادة سعادة، لو يعلم الملوك ما نحن عليه من لذة العلم لجالدونا عليه بالسيوف. فين انت كان قاعد بمزرعته ما شاء الله بتطلع هيك، اينك ما تصل لآخره.